فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين. وقال حنظلة عن طاووس جنتان. وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. المثل واضح. الإنسان الكريم الذي ينفق تتوسع الجبة وتستر جميع بدنه، فهو إذا أنفق أخلف الله عليه وزاده من فضله. وأما البخيل فإنها تنضم الحلق عليه وتتقلص حتى يبقى وكأنه لا مال له. نعم. الإنفاق اللي هو النسبي يختلف من الغني إلى الإنسان العادي. يختلف إيش؟ أجوبة الغني الأموال الطائلة. نعم. فلا تكون إسرافا. يعني هل هو بحسب إيه؟ نعم نعم يختلف بلا شك. يعني قد مثلا يكون التاجر الغني الكبير يشتري سيارة فخمة، لا يقال إن هذا مسرف. وإذا شراها متوسط الحال أو من هو دون الحال قيل إنه مسرف. وكذلك الإنفاق، لأن الإسراف هو مجاوز للحد، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. رضي الله عنه رجل ميسور ورسنا ينفع على من حواليه من الضعفاء والمساكين، وآخر السنة يطلع الزكاة يخسر المبلغ قال شيخ، هل نقول هذا شكيل الزكاة؟ كيف؟ هل هو ينوي زكاة أو لا؟ لا بأس، لأن هذا تعجيل للزكاة فيعجل منها ما شاء، وإذا جاء وقت الإخراج نظر ما تصدق به أولا وخصمه من الزكاة الواجبة. عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليك، ناس في موضع إخوان أقرباء يجمعون الصدقات من تطوع وزكاة فترة وغيره يعطونه لفقير واحد حتى يصير غني، ثم أرقاد يجمعونه لفقير واحد. هل يصح هذا الشيء؟ وبقية الفقراء ما يعطونه إذا حتى يأتي الدور. لا ما يصح. بالنسبة للملائكة تقرر معنا أن لهم حركات و يعني بطلان قول من قال انهم لا يعني من اقوى الخير والشر. نعم. هناك قول احفظكم الله لانها لا تعقل. نعم. فالله احفظكم بيان. وهذا ايضا الذي يقول انها لا تعقل ليس لها عقول هو الذي ليس لها عقل. كيف لا تعقل وهو رسول الله عز وجل؟ هل يرسل الله تعالى من لا عقل له؟ وكيف لا تعقل وهي تكتب ما عمله بنو ادم؟ وكيف لا تعقل وهي تؤمن على صلاة الإمام؟ وكيف لا تعقل وهي تقبض أغلى شيء أرواح بني آدم؟ هذا غلط عظيم. هم يقولون شيخ يعني هي مجرد منفذة لأوامر الله. نعم. وحن منفذون لأوامر الله، لنا عقول لما لنا عقول. نعم. قال الله عز وجل والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. نعم. باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله إن الله غني حميد. عندي فتحة هم. سم أن لا واعلموا أن الله غني حميد، وهي كذا في القرآن بالفتح. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أشار المؤلف بهذا الباب رحمه الله إلى زكاة العروض، ولم يذكر فيها حديثا لأنه لا يوجد حديث على شرط الصحيح في وجوب زكاة العروض، ولكنه لا شك أن زكاة العروض واجبة لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والعجيب أن هذا الحديث استدل به من لا يرون وجوب زكاة العروض ومن يرون وجوب زكاة العروض. والأسعد بالدليل

وفي الورق في كل 200 درهم صدقة، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربه. فهنا اعتبر العد، فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين، بالوزن والثاني بالعد. ثم أن بعد ذلك تطورت وصار الاستعمال فيها بالعد فقط، وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف. شيخ في حديث مسيبة يا شيخ الذي بعث الشام، في حديث مسيبة الذي بعث الشام والنبي صلى الله عليه وسلم بعثها بعد الشام إلى مسيبة رضي الله عنه، ومع ذلك أرجعت إليه، معلوم أن هذا قد لا لا ما مو هذا في رواية مسلم وفي رواية اللي ذكرها علي. نعم في رواية ذكرها اللي عندنا من الشاهد التي بعثت بها. لا إنما أصنعت فيه مسيبة الثاني في الباب الثاني شاهد. نعم في الباب الثاني من الشاهد التي بعثت بها في اللفظ اللي عندنا. لا في اللفظ الثاني اللي رجعنا إليه. الباب الثاني اللي رجعنا إليه الباب الثاني اللي فيه اللي قرأنا منك إلى حالنا عليه الحافظ في آخر كتاب الزكاة. نعم فيه رواية نعم إلا شيء